بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى من كتاب الحج: باب. أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. مسلم عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتوفيق والتسديد والتيسير والتسهيل. نعم. قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: أبو داود عن سعد إلى آخره. هذا الحديث لا يصح من جهتين. الجهة الأولى من حيث الإسناد، والجهة الثانية من حيث المتن. نعم. أما من حيث الإسناد فهذا الحديث قد رواه أبو داود ورواه أيضاً البيهقي، كلاهما من حديث وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق قال: يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فهذا هو إسناد هذا الخبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: فيه غرابة ونكارة. قال عن هذا الخبر: فيه غرابة ونكارة. فمحمد بن إسحاق وإن كان راجح أنه صدوق حسن الحديث، له أوهام، له بعض الأوهام، وهذا قد يكون من أوهامه. فمحمد بن إسحاق ليس بالقوي، ليس بالمتقن الحافظ الضابط. نعم. وهو لم يصرح بالتحديث، وإنما قال يحدث، ما قال حدثنا أو سمعت أو قال لنا أو أخبرنا. نعم. هذا فيما يتعلق بالإسناد. أيضا يضاف إلى هذا علة ثالثة، وهو غرابة الإسناد. هذا إسناد غريب، كما قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. أما من حيث المتن فهذا التفصيل الذي جاء في حديث سعد هنا ليس موجودا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاءت عدة حديث بالباب، ومن أشهرها وأصحها وأكثرها تفصيلا حديث عبد الله بن عمر الذي مر علينا بالأمس. حديث عبد الله بن عمر متفق على صحته، وأيضا ذكره المصنف بعد هذا الحديث. فحديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته لبى بالحج، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. تقدم لنا أن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال في بداية تلبيته صلى الله عليه وسلم. منهم من قال دبر الصلاة، ومنهم من قال عندما وضع رجله في الغرز وقامت دابته، ومنهم من قال عندما استوى على البيداء. البيداء هضبة مرتفعة يعني بعد المسجد بقليل عندما سارت به دابته، فأصح هذه الأحاديث هو حديث ابن عمر، أو أقوى هذه الأقوال وأصح هذه الأقوال هو ما دل عليه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الأول وهو أنه لبى دبر الصلاة لو كان ثابتاً لكان هو الأولى، لأن فيه زيادة ماذا؟ علم، ولكنه لا يصح من حيث الإسناد، فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو لا يحتج به، خصيف سيء الحفظ. نعم، فحديث خصيف لا يصح. في نفس هذا الحديث طبعا هو حديث ابن عباس الذي من رواية خصيف، إن السائل قال لابن عباس إن قومك اختلفوا، الناس اختلفوا في بداية حجه، فقال في بداية دخوله في الإحرام عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه لبى دبر الصلاة فسمعه أناس فأخبروا بما سمعوا، ولبى عندما استوت به دابته فأخبر فرآه بعض الناس فأخبر بما سمعوا، عندما استمر رآه أناس آخرين وأخبروا بما سمعوا، فقال هذا وجه الجمع. ولو كان الخبر ثابتا لكان ماذا؟ يجب المصير إليه ولكان جمعا حسنا، لكن الإسناد لا يصح، فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري ولا يحتج به. فالصحيح أنه عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته، هذا حديث ابن عمر جاء في الصحيحين، وقد جاء عن عبد الله بن عمر بأسانيد متعددة، ومنها الخبر الذي ساقه المصنف بعد ومنه الإسناد الذي ساقه المصنف بعد حديث أبي داود، هو جاء في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، وجاء من حديث نافع، وجاء من حديث عبيد بن جريج، فهو حديث مشهور عن عبد الله بن عمر، وأكثر رواياته في الصحيحين. نعم، فهو الصحيح في هذه المسألة، ولذا قال بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها، هنا الكذب بمعنى الخطأ، بمعنى الخطأ تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. تقدم لنا أن المسجد قد بني بعد ذلك، نعم، لكن هو بني في المصلى الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء في البخاري راح يأتي في حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن جبريل أتاني البارحة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. الوادي المبارك المقصود به العقيق ذا الحليفة، صلى فيه، صلى فيه عليه الصلاة والسلام، صلى فيه كما تقدم العصر، هو خرج يوم السبت بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فصلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر وأحرم بعد الظهر، فتقريبا يوم كامل جلس في ذي الحليفة. نعم، وقل عمرة في حجة، هذا دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قارنا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله ذكر. قال رحمه الله تعالى باب القران والإفراد. النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن معه الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحيلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. مسلم عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعاد. وعن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. نعم، أحسنت. قال المصنف رحمه الله: باب القران والإفراد. قال النسائي عن أنس: هذا الحديث قد رواه أيضا أبو داود، وقد جاء كلاهما قد روياه من حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج. هذا فيه ماذا؟ أنه لبى بعد أن مشت به راحلته صلى الله عليه وسلم، وصعد جبل البيداء كما تقدم، هي أكمة البيداء، هذه أكمة في ذي الحليفة. فحديث عبد الله بن عمر يقدم على حديث أنس، لأن في حديث عبد الله بن عمر كما تقدم زيادة علم، فيقدم على حديث أنس. هذا فيه أنه لبى بعد ذلك، حديث ابن عمر ينقل أنه لبى قبل ذلك. نعم، لكن يستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تلبيته وكان إحرامه ودخوله في النسك بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الظهر. وهذا الحديث لا بأس به من حيث الإسناد، وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه أنه بعد الظهر، وإنما الذي فيه أنه بعد أن صلى الصبح فلبى في النهار. هذا فيه زيادة تفصيل، وأن ذلك كان بعد صلاة الظهر. نعم، هناك من المعاصرين ممن ضعف حديث أنس هذا، ولعله والله أعلم بسبب عنعنة الحسن، وهذه ليست بعلة، لأن الحسن قد سمع من أنس، الحسن لا شك بالاتفاق أنه سمع من أنس، فهو من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه، وقد عاصره نحو 60 سنة أو 50 سنة بالبصرة. أنس كانت وفاته بالبصرة بعد 90، والحسن بعد الأنس بنحو 20 سنة بالبصرة أيضا، عام 100. نعم، وثبت في الصحيح حديث الحسن عن سمرة، عفوا الحسن عن أنس في حديث الشفاعة. نعم، فلا شك الحسن قد سمع من أنس رضي الله تعالى عنه. فعنعنته هنا لا يلتفت إليها، لأن الحسن الغالب أنه يرسل ولا يدلس، الغالب أنه يرسل ولا يدلس، ولذا نص الحفاظ على أن الحسن سمع من فلان وفلان وفلان من الصحابة، ولم يسمع من فلان وفلان وفلان من الصحابة. ما فائدة هذا النص؟ أن من سمع منه فالأصل فيما رواه عنه ماذا؟ أنه ما نعم محمول على الاتصال والسماع، يعني مثل حديث عن أنس بن مالك. ومن لم يسمع منه مثل أبي هريرة على القول الصحيح، لو جاء التحديث يقبل ولا ما يقبل؟ لا، لو جاء التحديث، يعني أحياناً قد يكون جاء مثلاً تحديث الحسن قال حدثنا أبو هريرة مثلاً، هذا إما أن يكون خطأ من ماذا؟ من الراوي، ممن هو دون أنس، وإما أن يكون أنس تأول كما قال رضي الله عنه خطبنا ابن عباس، يعني خطب أهل البصرة، وأنا والحسن لم يسمع من ابن عباس، قال خطبنا ابن عباس، يعني خطب أهل البصرة، كما قال مجاهد خرج علينا سعد بن أبي وقاص، يعني خرج على، لأن مجاهد لم يسمع من سعد أو نحو ذلك. نعم، فالحسن كان يتأول، ولا الأصل هذا لو, لو, لو ثبت هذا عن غير الحسن ماذا يحكم على هذا الراوي الذي لم يسمع يقول حدثنا؟ يعني بالكذب في الأصل، لكن الحسن لإمامة وجلالة وهو لا يقصد ذلك، يقصد أن خطب أهل البصرة. واللغة العربية كما تعلمون واسعة تحتمل هذا، واسعة تحتمل هذا. نعم، فالحسن في الغالب أنه يرسل، فمن ثبت سماعه من صحابي خلاص تحمل حديث على السماع والاتصال، إلا إذا جاء ما يخالف ذلك، مثل رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل قد سمع منه. نعم، مثل رواية الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقبل، لأنه لم يسمع منه، لأنه لم يسمع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سمع من عثمان خطبة فقط، قال قلما عثمان خطبنا إلا وأمر بقتل الحمام والكلاب، إلا وأمر بقتل الحمام والكلاب، فهو كان صغيرا بالمدينة، فسمع بعض خطب عثمان رضي الله عنه، ثم انتقل إلى البصرة بعد ذلك، بعد أن خرج من البصرة علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس، فلم يسمع منهما. نعم، وسمع من غيرهما ممن نزل البصرة، مثل أبو بكر الثقفي على القول الصحيح أنه سمع، ولذا جاء في البخاري حديث الحسن بتصريحه بالتحديث عن أبي بكر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، عن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني إنما أثبتنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، نقله عنه البخاري. وعلي بن المديني يعني أولا فيما يتعلق بالجلالة كما تعلمون يعني إمام، يعني تقريبا عند أهل الحديث هو من أمكن الناس في العلل، يقدم على أحمد وعلى يحيى بن معين وعلى إسحاق بن راهوية وغيرهم في الصناعة، في العلل صناعة الحديثية. قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال النسائي كأن الله خلق أهل الحديث، خلقه لعبادة الله. نعم، ومن عبادة الله نصرة سنته. ثم أيضا هو يقدم لأن علي بن المديني بصري، فهو من أعلم الناس بماذا؟ بأخبار أهل البصرة، فأثبت أبو بكر نزل البصرة وتوفي هناك، والحسن كما تقدم نزل البصرة وتوفي هناك، فعلي بن المديني هو أدرى، فالبخاري اعتمد قول علي بن المديني. نعم. فإذن الخلاصة أن هذه ليست بعلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر عندما وضع رجله في الغرز وقامت به الدابة. قال في الحديث الثاني البخاري عن أنس، قال هذا هو الجزء، يعني هو هذا أصل الحديث الذي قبله، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن معه الظهر أربعة، صلى هذا يوم السبت، هذا صلى يوم السبت، صلى يوم السبت لخمس باقين من ذي القعدة، الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، صلى الظهر أربعا ثم خرج عليه الصلاة والسلام فوصل إلى ذي الحليفة فصلى العصر بها عليه الصلاة والسلام ركعتين. وهذا يفيد أن المسافر يحق له أن يترخص برخص السفر إذا فارق ماذا؟ البنيان. إذا فارق البنيان يحق له أن يترخص برخص السفر. وذي الحليفة الآن حي من المدينة، داخل في المدينة الآن، فهل يحق له المدينة يترخصون؟ لا، لأن أصبحت حي داخل المدينة. نعم. طبعاً ذو الحليفة قريبة جدا من المدينة، والآن دخلت كما تقدم. هنا ترخصه صلى الله عليه وسلم ليس يعني هو صلاة بذو الحليفة، هل نهاية سفر إلى ذو الحليفة؟ لا، نهاية سفر إلى مكة عليه الصلاة والسلام. ولذا الآن مثلا مطار الرياض، القول الصحيح أو القول الراجح لعل الابن سرور ينتبه، القول الراجح أن مطار الرياض خارج العمران، صحيح فيه بعض الاتصالات يعني من حيث بعض البنايات، لكن الآن البنايات قد ما تنتهي يعني، فهو الآن خارج العمران، يعني تقطع مسافة ما هناك خارج الرياض، لا يعني ينقطع البنيان الواضح. إن كان الإنسان بيسافر مثلا من الرياض إلى جدة وحضرت الصلاة في المطار، يقصر، جاء من جدة إلى الرياض وحضرت الصلاة أيضا يقصر، خرج الشخص يستقبل شخص، يستقبل شخص جاء إلى الرياض، هل يقصر هذا الشخص اللي راح يستقبله؟ ما يقصر، لأنه هو ما نوى السفر، ليس مسافر، لم ينوي السفر، وليس هذا سفر، ليس هذا بسفر. نعم، هذا ليس بسفر. قال ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. هذا كما تقدم لنا بالأمس نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي التسبيح والتهليل. هذا التسبيح والتهليل هل هو ذكر خاص أو هو التسبيح والتهليل الذي يقال عند ركوب الدابة؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا عند ركوب الدابة، دعاء الدابة، دعاء ركوب الدابة. طبعا البخاري بوب على هذا الحديث، باب التسبيح والتهليل عند ركوب الدابة. هذا الحديث جاء من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء في أيضا بعض الفاظة أن استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. فتقدم لنا بالأمس أن الإنسان يستقبل القبلة، فإذا شرع في الركوب ماذا يفعل؟ يلبي، ويقول أيضا دعاء ركوب الدابة، ويقول أيضا دعاء ركوب الدابة. قال هنا حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج. تقول ركوب الدابة وتلبي بعد ذلك بالحج. قال ثم أهل بحج وعمرة. إذن الصواب أنه كان قارنا لا متمتعا أو مفردا، وإنما كان قارنا. وتقدم لنا قبل قليل حديث من عباس قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة يعني القران. وجاءت أدلة كثيرة أيضا أخرى، وسوف يأتي أيضا بعض الأدلة على ذلك. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل للإنسان أن يقرن أو أن يفرد أو أن يتمتع. أما إذا ساق الهدي نعم فهذا عليه ماذا؟ القران. إذا ساق الهدي فهذا عليه القران. بما أن الشيخ ما علي معنا، ترى إلى الآن ممكن للإنسان أن يسوق الهدي معه، ممكن يسوق من الطائف، وهكذا فعل يعني عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، يعني ساق الهدي طبعا جاب شيء معه من المدينة وجزء من الهدي أتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة ماذا؟ اليمن، من جهة اليمن، فذبح 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، والباقي ذبحه علي رضي الله تعالى عنه. فإذا الإنسان قرن، فإذا عفوا ساق الهدي فعليه أن يقرن، وعلى القول الصحيح يجب عليه أن يقرن، لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ما أتحلل، عندما قالت له حفصة ما بال الناس حلوا وأنت لم تحل. في الصحيحين قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فعلى القول الصحيح أنه يجب عليه أن يقرن، لكن نحن نتحدث ابتداء هل يستحب للإنسان أن يسوق الهدي حتى يعني يقرن، أو لا يسوق الهدي حتى يتمتع. قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا دليل من استدل على أن الأفضل للإنسان أن يتمتع. أما من قال بالإفراد رجحوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفردا، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان كانوا يأمرون بالإفراد. نعم، يعني استدلوا بهذا على أن الأفضل الإفراد. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. فالأفضل لمن لم يسق الهدي أن يتمتع، بل هناك من أهل العلم ممن أيضا يوجب التمتع في هذه الحالة. ابن عباس كان يوجب على الناس أن يتمتعوا إلا لمن ساق الهدي، ويستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزم من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة وأن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه. ابن القيم كما تعلمون في زاد المعاد توسع في بحث هالمسألة، ثم الذي انتهى إليه قال وأنا لقول ابن عباس أميل مني لقول شيخنا، يعني ابن تيمية. ابن تيمية يقول الأفضل التمتع، لكن الإنسان إذا نعم هو لعل يرجح التمتع، لكن يقول إذا كان أبي يأتي بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى مستقلة، فيقول هذا أفضل الأنساك، أن تأتي بالعمرة في سفرة مستقلة وأن تأتي بالحج في سفرة أخرى ماذا؟ مستقلة. يقول هذا أفضل الأنساك، ويقول هذا قول الأئمة الأربعة، وهذا قول الخلفاء الراشدين وقول الأئمة الأربعة. قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال أنا أذهب لقول ابن تيمية في أضواء البيان، قال أنا أذهب إلى قول ابن تيمية. الأدلة والله أعلم يعني ما تساعد على هذا، والله أعلم المسألة يعني على الإنسان أن يتبع ما دلت ما تبين له من الأدلة، ما تبين له من الأدلة. فالأولى بالشخص أن إذا ما ساق الهدي أن يتمتع خروجا أولا اتباعا للسنة. لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرا عندما ألزم الناس. فأولا اتباعا للسنة عندما ألزم الناس صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني خروجا من الخلاف. الأمر الأول هو الأساس اتباعا للسنة، ويأتي الأمر الثاني خروجا من الخلاف. في مسألة وهي بحثها ابن القيم، قال يعني الله عز وجل ما اختار لرسوله إلا الأفضل. ما الذي اختار الله عز وجل لرسوله؟ القرآن. القرآن. فهل يعني يسعى الإنسان إلى أن يسوق الهدي حتى يقرن ويكون هذا هو الأفضل؟ لعل والله أعلم يعني لعل هذا هو الأقرب. أنت يسر للإنسان هذا الشيء فهذا لا شك أنه جميل وحسن وقد وافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتيسر له سوق الهدي عليه أن يتمتع، عليه أن يتمتع كما تقدم شرح ذلك. نعم. قال ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا. هنا أمر. ماذا يجيب على من لم يلزم بهذا الأمر؟ يقول هذا أمر خاص بنعم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قالوا هذا أمر خاص. واستدلوا أيضا بما ثبت عن أبي ذر في الصحيح، قال كانت لنا هذه خاصة، كانت لنا هذه خاصة، لكن الأدلة دلت على أنها ماذا؟ عامة. قال سراقة بن مالك هذا لعامنا أم للأبد يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالعمرة داخلة في الحج إلى قيام الساعة. نعم. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. نعم. السنة أن تذبح وهي قائمة، هذه هي السنة البدنة. وجاء في السنن أنه ذبح 63 صلى الله عليه وسلم، وعلي أكمل الباقي. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. هذا بالمدينة يعني في العيد، في عيد الأضحى عندما لم يحج ذبح في المدينة. كان يضحي بماذا صلى الله عليه وسلم؟ بكبشين أملحين، يعني لا يفهم عندما وصل إلى المدينة ذبح كبشين كما ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله، لا، إنما هذا يعني في عيد الأضحى إذا لم يحج يذبح كبشين أملحين كما يعني بين ذلك الأحاديث الأخرى. نعم. ثم قال مسلم. نعم. والله هو يقدم يعني التفصيل، التفصيل كما تقدم يقدم التفصيل، هذا محتمل، وقد يكون الظاهر كما ذكر أبو زيد أنه بعد صلاة الصبح، لكن الحديث الذي سبق فيه التفصيل يقدم، قال بعد صلاة الظهر. نعم. والله أعلم. قال مسلم عن مطرف، مطرف هذا هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، عبد الله بن الشخير والد مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري. مطرف نعم صحابي عفوا تابعي جليل من كبار التابعين. وعبد الله والده صحابي، وعبد الله والده صحابي، وهو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قالوا أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما السيد الله. طبعا هذا جاء في حديث أنس، وجاء في حديث أيضا مطر بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. نعم نعم، فهذا خرجه الإمام مسلم من حديث حميد بن هلال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، هذا إسناد بصري. قال قال لي عمران بن حسين، عمران نزل البصرة وتوفي هناك، أحدثك حديثا. عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي، والراجح أن والده أيضا صحابي، والده راجح حسين بن نجيد راجح أنه صحابي، وكان له مكانة بين قومه، وقد جاء في السنن ما يدل على أنه قد أسلم. قال أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. طبعا عمران بن حسين أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة لكي يفقههم، عمر أرسل للشام ولأهل العراق، فبالنسبة للبصرة أرسل عمران، ممن أرسل عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه. قال حدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. هذا دليل آخر على أنه كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قارنا. ثم إنه لم ينهى عنه حتى مات. هذا يعني عمران يرد على من ذهب من الصحابة إلى أن هذا خاص بحجة الوداع، بالصحابة الذين كانوا معه في حجة الوداع، وعمر كان ينهى عن ذلك كما سوف يأتي، كما سوف يأتي أنه كان عمر ينهى عن ذلك رضي الله عنه. لكن الصواب أن هذا ثابت، وقد رد عمران وسعد بن أبي وقاص على من كان ينهى. طبعا استمر النهي في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد معاوية، سعد بن أبي وقاص رد على معاوية رضي الله عنه، قال تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هنا المتعة القران. وكان معاوية كافر بالعرش، العرش يعني البيوت، كافر يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. لكن جاء بأن معاوية رضي الله عنه أسلم متى؟ في السنة السابعة. نعم. قال لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، فإذا هو باقي إلى قيام الساعة. وقد كان يسلم علي، هذا مسألة أخرى، شطر ثاني من الحديث، يسلم علي من قبل الملائكة، كانت تسلم على عمران لفضله وجلالته رضي الله تعالى عنه. وقد ابتلي رضي الله عنه بداء الناسور حتى أنه اكتوى كما ذكر هنا، قال حتى اكتويت فتركت التسليم عليه، فتركت من قبل الملائكة بأن تركت التسليم عليه، ثم تركت الكي فعاد التسليم إليه بعد أن ترك الكي. وجاء في رواية عنه قال اكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. نعم. وحصل له استسقاء أيضا رضي الله عنه، حتى أنه كان رضي الله عنه يقضي الحاجة تحت فراشه، ما يستطيع، لكن كان صابرا رضي الله عنه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا الكي جائز، لكن قال عليه الصلاة والسلام وأنا أنهى أمتي عن الكي، فهو مكروه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. الكي مكروه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. ولذا عمران عندما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، ثم عندما ترك الكي عادت ماذا؟ عادت وأخذت تسلم عليه، وحدث بذلك عمران لمطرف في نهاية حياته، وقال لا تحدث بهذا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد موتي. قال لا تحدث بهذا إلا بعد موتي. نعم. قال ثم تركت الكي فعاد. قال وعن بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله هو المزني البصري، وهو أيضا تابعي جليل، كان من أهل الفضل. نعم، هذه الأسانيد كلها بصرية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وهذا كما تقدم في حديث أبي قلابة عن أنس، وهذا طريق آخر عن أنس بن مالك. نعم، فهو كان قارنا صلى الله عليه وسلم. قال بكر بن عبد الله المزني فحدثت بذلك بن عمر فقال لبى بالحج وحده. إذن هناك جمع من الصحابة قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ كان مفرد. قال فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، أبي تأكد وأبي تثبت، فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، لأنه كان على عهد رسول الله ماذا؟ صغير، ولكنه كان يفهم ويعقل. هو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنوات، 10 سنوات، فعندما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره 20 سنة، وحجة الوداع كان في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام. ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وفي رواية سمعتهم يصرخون بها صراخا. وهذا كما تقدم لنا أن السنة أن يقول لبيك عمرة وحجة إذا كان قارنا، أو متمتع لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، فيبين. نعم، تفضل. قال رحمه الله عن عبد الله بن شقيق قال كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل، ولكننا كنا خائفين. النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك. قال فإني سقت الهدي وقرنت. قال وقال لأصحابه لو استقبلت من أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت. البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي، عبد الله بن شقيق العقيلي البصري، وكان أيضا من فضلاء التابعين، كان أيضا رحمه الله من فضلاء التابعين. البخاري لم يخرج له، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، من فضل عبد الله بن شقيق تخاصم مع شخص فقال قم معي إلى القاضي. قال اذهب أنت إلى القاضي وسله، وما أفتاك به أعطني أخبرني. فذهب إلى القاضي وسأله، فحكم لي عبد الله بن شقيق، حكم لي صاحب عبد الله بن شقيق اللي وقعت بينهما الخصومة، فجاء إليه وقال له: ترى القاضي حكم عليك. فقبل منه واستسلم لهذا الحكم. ولا شك أن هذا يدل على فضله رحمه الله تعالى. وتعلمون أنتم الآن يعني القضاة قد يعني آذاهم الناس، يحكم القاضي ثم الخصومة تستمر فترفع للتمييز، ثم أيضا التمييز يحكمون، قد يحكمون بحكم القاضي فتجد صاحب الخصومة يرفعه إلى الديوان الملكي، ثم أحيانا قد تعاد إلى القاضي مرة أخرى. فهذا يعني لا شك هذه المشاكل يعني تنزع كثير من البركة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه المشاكل. عبد الله بن شقيق هو أيضا ممن نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة كما روى ذلك الترمذي. وقد نقله أيضا الحسن البصري في كفر تارك الصلاة. وعبد الله بن شقيق قد سمع من عثمان كما هنا، وسمع من علي رضي الله عن عثمان وعلي، وسمع أيضا من أبي ذر، سأل، هو الذي سأل أبو ذر كما في مسلم، قال له يعني: هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في المعراج؟ قال: أنا قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أراه. وروى عن ابن عباس قال: خطبنا في البصرة كما في مسلم. وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين. فعبد الله بن شقيق العقيلي من أجلة التابعين. قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، نعم، وكان علي يأمر بها. المتعة المراد بها هنا القران والتمتع المعروف، التمتع المعروف الذي يكون بينهما تحلل، والقران الذي لا يكون فيه تحلل. نهي عمر وعثمان ومعاوية قد تابع ما جاء عن عثمان رضي الله عن الجميع، يعني هذا إما أنهم ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أفرد، أو ظنوا أن هذا كان خاصا بحجة الوداع ولا يشرع لغيرهم. فيعني قيلت يعني ممكن أن يقال أقوال في الاعتذار عنهم رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه قد جاء أيضا عنه الأمر بالقران كما سوف يأتينا، أو جاء بأن القران مشروع كما سوف يأتينا، وسوف يأتي أيضا تأول عمر، نعم، غير ما تقدم ذكره، نعم. أما علي رضي الله عنه فكان يأمر بها، يأمر بالمتعة المقصود بها القران هنا، نعم. والسبب أنه كان يأمر بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعلها وأمر من ساق الهدي أن يفعل ذلك. عندما علي قدم من اليمن في الميقات قال: لبيك بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى نفس الشيء فعل ذلك، قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كل واحد منهما منفردا عن الآخر، سألهما، فقال علي رضي الله عنه: إني فعلت كيت وكيت بإهلال رسول الله. قال: معك هدي؟ عفوا، فعندما قال فعلت كما فعلت فأدخله في الهدي معه وأشركه معه، فقال: ابق على إحرامك. أبو موسى قال: معك هدي؟ قال: لا، ليس معي هدي. فأمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. فهذا دليل على ما تقدم، هذا دليل على ما تقدم، على الإنسان إذا ما ساق الهدي أن يتمتع، ومن ساق الهدي أن يقرن. قال لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان حاضر حجة الوداع. فقال أجل، ولكن كنا خائفين، يعني أن هذا خاص بحجة الوداع. والصواب أنهم لم يكن، يعني ما كانوا خائفين، لأن هذا حصل بعد ماذا؟ بعد فتح مكة. حصل هذا بعد فتح مكة، فتح مكة بالثامن، حجة الوداع في العاشر، فما كان هناك خوف. ولذا علي رضي الله عنه كان يأمر بذلك ولبى أمام عثمان، قال لبيك عمرة وحجة. فقال له عثمان تخالفني؟ قال ما كنت أدع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لقول أحد. كان عثمان هو الخليفة، لكن لماذا لم يطح علي؟ نعم، لأن لا طاعة لمخلوق في خلاف السنة، لا طاعة لمخلوق في خلاف السنة. وأما قول عمار بن ياسر لعمر يا أمير المؤمنين لو شئت ألا أحدث بحديث التيمم لما حدث، قال نكلك إلى، يعني إلى ما حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل عمر ممكن أن ينهى عمار عن التحديث بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. فتبليغ الخير ما يجوز النهي عنه، تبليغ الخير ما يجوز، وعمر أجل، ولذا قال حدث ما نهى. فتبليغ الخير والعلم لا يجوز لأحد، أمير أو وزير، أن ينهى عن تبليغ الخير وتبليغ العلم. فهذا يعني قد جاء الأمر به من قبل الله عز وجل، وبلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله عز وجل عن كتمان العلم. نعم. قال النسائي عن البراء بن عازب، النسائي خرج هذا الحديث من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. عازب أيضا كان صحابيا. قال كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، علي ما خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لأنه كان باليمن، فجاء ومعه جمع من البدن. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك. قال فإني سقت الهدي وقرنت وأشركه في هديه، وأمره أن يبقى على ماذا؟ على إحرامه، أمره أن يبقى على إحرامه. وقال لأصحابه لو استقبلت من أمري كما استدبرت، والذي في الصحيحين لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا الموجود عند النسائي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أقصد في الصحيحين في حديث حفصة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني هذه في النسخة المطبوعة، وقد يكون هذه في نسخة، لفعلت كما فعلتم ولكن سقت الهدي وقرنت. نعم، هذا دليل من استدل، هذه حجة من استدل على أن الأفضل هو التمتع. نعم. ثم قال البخاري عن عمر بن الخطاب، هذا كما تقدم حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول، وادي العقيق في ذي الحليفة، يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في هذا الوادي المبارك، هل صلاة خاصة لهذا الوادي لبركته، أو هذا يعني صل ما أوجب الله عز وجل عليك من الفرائض وما شرع لك من النوافل من صلاة الليل. هذا لعله هو الأقرب، هذا لعله هو الأقرب والله أعلم، يعني من الفرائض وما شرع لك من النوافل من مثل قيام الليل. نعم، وقل عمرة في حجة. في هذا الحديث فائدة عظيمة. أولا أن القران قد جاء الأمر به من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. ثانيا أنه ابتداء، يعني بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مفردا ثم قرن، أدخل العمر على الحج، قالوا كانوا مفردا ثم قرن بعد ذلك. هذا الحديث يفيد لا، وأيضا حديث أنس وحديث البراء، لكن هذا بعد فيه شيء أوضح، أنه كان قبل ذلك جاء الأمر من الليل، صلي في هذا الوادي المؤتاني البارحة آت من ربي. فإذا ابتداء هو قد قرن صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. زاد عنها في طريق أخرى: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج إلى العمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وفي طريق أخرى قال عمر: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: الهنائي اسمه خيوان بن خالد، ممن قرأ على أبي موسى من أهل البصرة. قال: خيوان بالخاء المنقوطة، وفي باء الخاء المنقوطة ذكره أبو محمد بن أبي حاتم، وقال: روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير، وذكر أبو محمد علي بن أحمد أن أبا شيخ لم يسمع هذا الحديث من معاوية ابن أبي سفيان، وقد سمع منه غير ذلك، بيّن هذا في حجة الوداع. نعم. قال المصنف: مسلم عن عائشة قالت. هذا الحديث قد خرج في الصحيحين، بل أن البخاري قد كرر هذا الحديث في مواضع كثيرة، أكثر من 30 موضع، ولعل هذا الحديث هو أكثر حديث كرره البخاري وله ألفاظ كثيرة، وجاء من طرق أيضا عن عائشة، ومن طرقه الزهري عن عروة عن عائشة، ومن طرقه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طرقه محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، وله طرق أخرى. فهو حديث صحيح مشهور جاء بأسانيد متعددة عن عائشة وله ألفاظ كثيرة. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. هو في الأول خيرهم صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، خيرهم بين الأنساك الثلاثة. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة، يعني كانت متمتعة لأن لم تسق الهدي، وناس معه أي ممن ساق الهدي، ومنهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وتقدم أن علي أيضا دخل معهم، نعم، وأبو بكر رضي الله عن الجميع، نعم. هذا كان في الأول خيرهم. أما قولها هنا فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، تقدم أن الصواب أهل بحج وعمرة، فإما يكون قولها تريد أنه أهل بحج لأنه لم يتحلل، يعني أهل بحج وعمرة لكن سمته حج لأن الحج هو النسك الأكبر ولكونه لم يتحلل، أو تريد حقيقة ذلك أنه لم يهل بالقران بعمرة أصلا وإنما أهل بحج. فإن كان الأول فهذا صحيح أنه كان قارنا ولم يتحلل، وإن كانت تريد الثاني فالصواب هو الأول، هو هذا دلت النصوص على أنه قرن صلى الله عليه وسلم ابتداء، نعم. ثم بعد ذلك حثهم على التمتع لمن لم يسق الهدي. ثم آخر شيء على بعد السعي أمرهم إلزاما: من لم يسق الهدي فليتحلل، ومن ساق الهدي يبقى على ماذا؟ على إحرامه. وقام سواق هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد صلى الله عليه وسلم. زاد عنه في طريق أخرى: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج إلى العمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، نعم. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، الراجح أنه توفي عام 44، نزل البصرة لكن توفي بمكة، نعم. حديث أبي موسى هذا قد جاء في الصحيحين، جاء من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، نعم، فقال: بما أهللت؟ طبعا هو نزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح، الأبطح هو الآن اللي فيها الإمارة، إمارة مكة، فيه إمارة مكة، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف أمر بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. إذن أمر بالإحلال لأنه لم يسق الهدي، فإذن إذا حج الإنسان ولم يسق الهدي فعليه أن يتمتع. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني، نعم، وغسلت رأسي. طبعا بعض الجخال قالوا يجوز للرجل أن تمشط امرأة أجنبية عنه، ويستدل بهذا الحديث، وقد كذب، فهذا الحديث ليس فيه دليل على ما قال. امرأة من قومي هي أخته من آل، في رواية من آل عبد الله بن قيس، من آل عبد الله بن قيس أخته ولا بنته؟ من آل عبد الله بن قيس. فهذا يعني إذا حملنا على الجهل من استدل بذلك على أن المرأة الأجنبية تمشط، هذا كذب على الشرع. نعم، فامرأة من قومها من آله أخته بنته، نعم، فمشطتني وغسلت رأسي. فآل عبد الله بن قيس جاء في الرواية الأخرى، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل بالموسم موسم الحج الحمد لله ديكم الله استحبالكم، فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك أي عمر، فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتعد. عمر لا شك أعلم من أبي موسى، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، خذوا به فتوى. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك من أمر الناس بأن لا يتحللوا؟ قال عمر، ذكر دليل عمر رضي الله عنه، إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، يعني اللي فهم عمر أنكم لا تتحللون حتى تتمون بذبح ذلك بذبح الهدي، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. هذا دليله في ذلك. عمر رضي الله عنه إما أنه خفي عليه الأمر أو نسي، والأقرب أنه نسي. نعم، وفي قصة كما تقدم مع عمار نسي، في قصة مع عمار عندما أجنب عمر وعمار، عمر ما صلى ما وجد الماء، فعمار ماذا فعل؟ تمعك بالتراب كما تفعل الدابة، اجتهد رضي الله عنه وتأول كما ذكره عن نفسه، فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال لعمار عليه الصلاة والسلام، يعني أمره أن يضرب بيديه الأرض، يقول هكذا، فضرب بيده الأرض ونفخ فيهما، وفي رواية مسح اليمين باليسار ثم مسح وجهه وعلى يديه. نعم، فذكر عمار عمر نسي، فقد يكون نسي رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية أخرى من غير طريق طارق بن شهاب، قال وفي طريق أخرى هذه عند مسلم من حديث إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى، من حديث إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى، قال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، الأراك شجر الأراك، وكان ينبت في هذه الأماكن في المشاعر معرسين بزوجاتهم، عندما يتحللون خلاص يحق لهم أن يأتوا زوجاتهم ولا ما يحق؟ يحق. كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، يغتسلون بعد أن يأتوا نساءهم، يقول كرهت لهم ذلك. نعم، هذه رواية، يعني لا شك أن رواية طارق بن شهاب أصح، رواية طارق بن شهاب أصح، ورواية طارق بن شهاب ليس فيها أنه علم، وإنما الذي فيها ذكر حجته، فرواية طارق بن شهاب أصح من هذه الرواية، فالأقرب الله والله تعالى أعلم أن عمر كان متأولا، فنسي الذي حصل وجرى، نسي الذي حصل وجرى، أو حمل هذا كما تقدم على أنه شيء خاص كما قال عثمان كنا خائفين. نعم، وكما قال أبو ذر هذه كانت لأصحاب رسول الله دون غيرهم كما ثبت في الصحيح. نعم، فالأقرب أنه رضي الله عنه أنه كان متأولا رضي الله تعالى عنه. والذي نخلص إليه أن من لم يسق الهدي عليه أن يتمتع، هذا الأفضل في حقه، إما وجوبا وإما فضلا واتباعا للسنة. نعم، كما تقدم. ومن ساق الهدي عليه أن يقرن، على حسب كلام ابن عباس وغيره أن خلاص ليس هناك ماذا، إفراد، إما أن تسوق الهدي فتقرن، وإما أن لا تسوق الهدي فماذا، فتتمتع. نعم، وهذا الذي رجحه ابن القيم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دخل على الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي في زمنه يسلم عليه في وقت الحج، فسأله بماذا، عن أي الأنساك؟ قال مفرد. قال هل يعني أنت ترى أن الإفراد هو الأفضل؟ قال أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد أرد على من منع من الإفراد، أرد على من منع من الإفراد. طبعا المالكية والشافعية يرون الإفراد أفضل، قال أنا لا، يعني أنا قصدي أرد على من منع الإفراد. نعم، المهم يعني الحج هناك مسائل فيه قد وقع فيها الخلاف. نعم، وهذه من جملة المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. وحتى على قول من منع الإفراد، لو حج الإنسان مفردا وبالذات كان متأولا، هذا يجزى عن حجة الإسلام لو لم يحج لها الحجة؟ يجزى ولا ما يجزى؟ لا شك أنه يجزى، لا شك أنه يجزى. الكلام في يعني إما في الأولى أو الأفضل، أو الوجوب الذي لا يبطل النسك، أو الوجوب الذي لا يبطل النسك. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على مشروعية الأنساك الثلاثة، ينقل الإجماع. المهم المسألة هذه من ضمن المسألة التي وقع فيها الخلاف. الحج بحمد الله واضح وبين، لكن هناك مسائل يسيرة وقع فيها الخلاف كما وقع في الصلاة والزكاة وما شابه ذلك. نعم، إبراهيم نبي موسى. نعم، إيه في مسلم، إبراهيم، رواية إبراهيم نبي موسى عن أبيه في مسلم. أي أصح أصح يعني هو طبعا الأصح لا ينافي الصحة، يعني عندما نقول هذا أصح لا ينافي صحة الآخر، وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الترجيح، قد يحتاج الشخص إلى الترجيح. أنا الذي يعني ذهبت إليه في حديث قيس بن مسلم، يعني هنا عمر يقول أنا علمت ومع ذلك افتيت بذلك، وعمر مقام ومنصبه أجل، هو أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا علمت. فإما يعني أن نحمل هذه الرواية، يعني نرجح رواية قيس بن مسلم التي ليس فيها وهي في الصحيحين، وإما أن نقول يعني قد علم لكن يعني جعل هذا إما خاص، لكن اللفظ لا يساعد على هذا، يقول كرهت أن يبقوا معرسين، ما قال يعني أن هذا خاص. فمقام عمر يعني أجل، أن إذا علم بالسنة، لا لا شك أن عمر وغيره من الصحابة كان يشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دعا إلى ذلك. قال أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ طبعا عن أبي داود كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور. هو جاء في لفظ عند النسائي نهى عن عليه الصلاة والسلام عن الذهب والحرير، ونهى عن ركوب جلود النمور، فهذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فركوب جلود النمور يعني تجعل سرج ومفارش يركب عليها، هذا ممنوع، والله أعلم، لعل العلة في هذا لما في ذلك من الخيلة. يعني النمور معروفة كما تعلمون بالفتك والشدة والافتراس، فلبس جلودها قد هذا يعني يدعو، أو ركوب هذه الجلود قد يدعو إلى الخيلة وإلى الترفع. فلعل والله أعلم جاء النهي، يعني لعل الحكمة في النهي عن ركوب جلود النمور هو هذا، والله أعلم. نعم، قالوا نعم. قالوا: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. نعم، قال أبو داود: الهنائي اسمه خيوان بن خلدة، ليس خالد بن خلدة، اللي عند أبي داود بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى من أهل البصرة. عمر أرسل أبو موسى يعلم أهل البصرة، فكانوا يقرؤون، فتعلموا على يديه قراءة القرآن وجمع كبير. وخيوان هذا ليس بالمشهور، يعني لم يكن مشهورا. نعم، روى بعض الأحاديث، روى عنه بعض كبار بعض الأجلة من التابعين كقتادة ويحيى بن أبي كثير، لكن ما كان من المشهورين بالثقة، يعني فيه نوع جهالة. وهذا الذي رواه فيه نكارة، الشطر الثاني، وهو النهي عن الحج، القران بين الحج والعمرة. الرسول قد قرن وأمر الناس، كيف نهى عن ذلك؟ فهذا ليس بصحيح. طبعا بين أبو محمد بن حزم، قال: وذكر أبو محمد علي بن أحمد، يعني أبو محمد بن حزم رحمه الله، أن أبا شيخ لم يسمع هذا الحديث من معاوية بن أبي سفيان فيكون مرسلا، وقد سمع منه غير ذلك. بين هذا في حجة الوداع، في كتاب حجة الوداع لأبي محمد بن حزم، وهو من أنفس الكتب في بيان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطال نوعا ما النفس في بيان أحكام الحج. ومن المسألة التي تكلم عليها هي مسألة ترجيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولذا بن حزم كان يوجب القران لمن ساق الهدي، ويوجب التمتع على من لم يسق الهدي. نعم، وقد طبع حجة الوداع. وأيضا من أحسن من كتب في الحج أبو بكر بن خزيمة في كتابه الصحيح، أطال النفس في بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم. فمنسك أو كتاب الحج من الصحيح نفيس في بابه. نعم، أطال النفس في بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم. نعم، الشاهد من هذا أن هذا الخبر لا يصح، أن هذا الخبر لا يصح في شطره الثاني، مخالف لما تواترت به النصوص والأحاديث، مخالف لما تواترت به النصوص والأحاديث. وقد يكون معاوية رضي الله عنه نسي، أخطأ، أن يعني أخطأ في نقله أن الرسول نهى عن ذلك، وقد يكون هذا من أبي شيخ الهنائي، وخاصة هو الخبر مرسل بينه وبين معاوية، فهذا الخبر ليس بصحيح البتة، في شطره الثاني منكر وليس بصحيح، ولعل نقف عند هنا. نعم. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما معنى قولكم في بعض الأحاديث وأصله في الصحيحين؟ هو طبعا الأحاديث يكون له، الأحاديث كثيرا ما يكون لها روايات وألفاظ وأسانيد، فقد يروى الحديث بعدة أسانيد في الصحيحين، وفي أسانيد لهذا الخبر خارج الصحيحين، وتختلف الألفاظ. فالمقصود أن أصل هذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي معنا هو في السنن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لشيخنا بارك الله فيكم: أريد الحج بإذن الله هذه السنة، وسبق أني حججت كثيرا، فذكر لي بعض الأقارب إحدى الأخوات توفيت وأرادوا أن يحجوا عنها، وهذه المرأة ليس بيني وبينها قرابة، فأيهما الأفضل في حقي، أحج عن نفسي أم أستنيب عن هذه الأخت، مع العلم بأني مستطيع للحج، وهل أخذ منهم أجرة أم لا؟ والله أقض دين، بما أن هذه المرأة لم تحج فأنت أقضي دينها، ولك بحمد الله مثل أجرها، مثل أجر من حج عن نفسه عندما يحج الإنسان عن غيره. وإذا يعني الأولى أن لا تأخذ مبلغا من المال، إذا كنت مقتدر فالأولى أنك لا تأخذ، حتى يكون بإذن الله أجرك أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الآن يصعب سوق الهدي، فهل تجزئ القيمة عن ذلك؟ القيمة؟ نعم. لا، يعني الأصل سوق الهدي يؤتى به من خارج، يؤتى به من المواقيت أو من خارج الحل، ويساق إلى مكة، وليس فيه كبير صعوبة، هذا حصل من ناس معاصرين ساقوا الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، ألا يدل على الإهلال بعد الصلاة؟ هو طبعا في حديث ابن عمر جاء تفصيل ذلك، في حديث ابن عمر جاء تفصيل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما ترجيحكم في صلاة الضحى، هل تصلى دائما أم لا، أم تصلى لسبب؟ الأفضل أن تصلى دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام حث أبو هريرة وغيره على ركعتي الضحى. نعم، فهذا هو الأفضل. أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، فهذا إما لأنه عليه الصلاة والسلام مشغول بما هو أعظم من ذلك، وإما رفقا بأمته صلى الله عليه وسلم لئلا يتكلف ذلك، يعني يقولون نريد أن نحافظ على السنة. نعم، فهو قد حث دائما عليه الصلاة والسلام على سنة الضحى. نعم. أحسن عليكم. يقول: استدل ابن المديني رحمه الله تعالى على سماع الحسن من أبي بكرة، ألا يدل ذلك على سماعه من سمرة؟ فقد ثبت حديثان، وفهمت من الكلام أنه ليس مدلس، إنما هو يرسل، وقد عده الحافظ في المرتبة الثانية. نرجو من الشيخ بارك الله فيه أن يحل لنا هذا الإشكال في السماع. هو بارك الله فيكم، الإرسال نوع من التدليس، التدليس على أقسام متعددة ليس على قسم واحد، وأنا عندما قلت هو يرسل ولا يدلس أعني تدليس الإسناد، أعني تدليس الإسناد الخاص، هذا الذي أعنيه. فالحسن في الغالب أنه يرسل، في الغالب أنه يرسل، هذا هو الغالب، وقد يدلس أحيانا تدليس الإسناد. فبما أن سمع من أنس خلاص أحاديث تحمل السماع والاتصال الأخرى، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وأما سمرة فقد سمع من سمرة حديث العقيقة، هذا في البخاري عندما قال ابن سيرين لحبيبنا الشهيد: اذهب وسل الحسن هل سمع من سمرة، وذهب وسأل قال: نعم سمعت من سمرة. لكن هناك حديث رواها ولم يسمعها من سمرة، وتقدم الكلام على هذا قديما بدرس الترمذي، وأطلت بعض الكلام في هذه المسألة. الطبراني في الكبير ساق نحو 100 حديث من رواية الحسن عن سمرة بالمكرر، جلها مستقيمة، فيها أشياء فيها نكارة، فيها أشياء فيها نكارة، منها نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين، وهذا جاءت الأدلة على جواز ذلك، وأن بيع الحيوان بحيوانين أو ثلاثة لا يدخل في الربا، لا يدخل في الأصناف التي جاء النهي عن التفاضل فيها، فيجوز تبيع الحيوان بعشرة وبمئة، كما أنه يجوز أن تبيع الأرض بعشرين أرض، أو تبيع السيارة بمئة سيارة، أو الثوب بعشرة ثياب. نعم، فهذا لا يدخل في الأصناف التي جاء النهي عنها. نعم، فالمهم في أحاديث خمسة أو ستة فيها بعض النكارة، يعني منها أبو العرب سام إلى آخره، يعني هذا قول النسابين المشهور، أنه قول النسابين، يعني سام وحام ويافث، حام أبو الأفارقة ويافث الصقالبة وروم، فهذا المشهور أنه من قول النسابين، هذا المشهور أنه عند النسابين، ويعني هو جاء في حديث أيضا الحسن عن سمرة، ففيه يعني في أشياء فيها نكارة، وجاء ما يدل على أنه أخذ صحيفة، جاء ما يدل على أنه أخذ صحيفة. نعم، أحسن الله لكم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل ورد في الحديث قراءة سورة الشمس في الركعة الأولى لصلاة الضحى، وفي الركعة الثانية سورة الضحى؟ هذا لم يثبت، هذا ليس بثابت. نعم، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.